قضيتان كاذبتان. وكذلك إذا فرزنا القضيتين جزئيتين لا يتحقق التناقض أيضا، إذ ربما تكون القضيتان سابقتين كقولنا بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان، بعض الحيوان إنسان صادق وبعض الحيوان ليس بإنسان قضية سابقة، فلا يتحقق التناقض أيضا، ولهذا لا بد من الاختلاف في الكم، أي بأن تكون إحدى القضيتين جزئية والآخر كلية، كقولنا كل إنسان حيوان بعض الإنسان ليس بحيوان، يلزم من ست كل إنسان حيوان كذ بعض الإنسان ليس بحيوان. ولهذا يقول المصنف يعتبر في القضايا الكلية أو في المحصورات الأربع يعتبر في تحقق التناقض غير ما تقدم من الوحدات الثمانية يعتبر شرط تاسع، وهو الاختلاف في الكم، الاختلاف في الكلية والجزئية. أقول اعلم أن القضية إما شخصية أو مسورة أو مهملة، هذه الأقسام الثلاثة، وذلك بيان تقسيم القضية إلى هذه الأقسام، لأن الموضوع إن كان شخصيا كزيد سميت القضية شخصية، وإن كان كليا يصدق على كثيرين، فإما أن يتعرض للكلية والجزئية في أو لا يتعرض للجزئية والكلية في ذلك الكلية، أي ما يدل من اللفظ على كون القضية جزئية والكلية أو لا، ليس ما يدل من اللفظ الدال على كمية الأفراد. والأول هو المسورة، قضية مسورة، إذا كان في اللفظ ما يدل على الكلية والجزئية تسمى القضية مسورة، كقولنا كل إنسان حيوان، كل سور القضية، لفظ الكل يدل على ثبوت الحكم لجميع أفراد الإنسان، وبعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، لفظ البعض سور القضية يدل على أن الإنسان بعض الحيوان ليس جميع الحيوان إنسانا، ولا شيء من الإنسان بحجر لا شيء سور القضية، مفاد لا شيء هو سلب الحجر من جميع أفراد الإنسان، وبعض الإنسان ليس بكاتب، بعض الإنسان بعض سور القضية. والثاني أي ما لا يدل من اللفظ على كمية الموضوع مهملة، تسمى مهملة، كقولنا الإنسان ضاحك، ليس هنا لفظ الكل ولا لفظ البعض، وهذه أي المهملة في قوة الجزئية بمنزلة القضية الجزئية، فالبحث عن الجزئية يغني عن البحث عنها، أي عن المهملة، فلا حاجة إلى البحث عن المهملة مستقلة. إذا عرفت هذا، إذا عرفت ما ذكرنا من هذا التقسيم، فنقول هذه الشرائط كافية في القضية الشخصية، أي هذه الشرائط إشارة إلى الشرائط الثمانية المتقدمة، هذه الشرائط كافية في القضية الشخصية، أما المحصورة فلا بد فيها من شرط تاسع، من شرط آخر، وهو شرط تاسع، وهو الاختلاف في الكم، أي الاختلاف في الكلية والجزئية، فإن الكليتين متزادتان ليس بينهما تناقض، متزادتان كما في علم المنطق لا تصدقان، والمناط في التناقض صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى، ويمكن كذبهما أي كذب الكليتين، كقولنا كل إنسان كل حيوان إنسان، هذه قضية كاذبة، ولا شيء من الحيوان بإنسان أيضا كاذبة. والجزئيتان أيضا لا يتحقق بينهما تناقض، قد تصدقان، مع أن يعتبر في التناقض صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى، كقولنا بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان. أما الكلية والجزئية فلا يمكن صدقهما، إذا كانت إحداهما صادقة كانت الأخرى كاذبة، ولا كذبهما، لا يمكن كذبهما أيضا، كقولنا كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بحيوان، صدق كل إنسان حيوان يستلزم كذب بعض الإنسان ليس بحيوان، فهما متناقضان. قال وفي الموجبات عاشر وفي المؤجهات عاشر، والاختلاف في الجهة أيضا بحيث لا يمكن اجتماعهما صدقا ولا كذبا. إلى الآن الكلام في القضايا المطلقة، إذ القضية نظرا إلى الجهة تنقسم إلى قسمين، مطلقة وموجهة، الفرق بينهما واضح. القضية المطلقة ليس لها جهة في اللفظ، القضية الموجهة لها جهة في اللفظ، كلفظ الإمكان، كلفظ الضرورة، كلفظ الدوام، كل إنسان حيوان بالضرورة، موجه بلفظ ضرورة، وكل إنسان كاتب بالإمكان، موجه بلفظ الإمكان، كل فلك متحرك بالدوام، موجه بلفظ الدوام، هذه القضايا موجهة. فإذا كانت القضية موجهة مضافا إلى شرائط التسعة يعتبر شرط عاشر، وهو أي هذا الشرط العاشر هو الاختلاف في الجهة أيضا، الاختلاف في الجهة. إذا كانت جهة إحدى القضيتين ضرورية لابد أن تكون جهة الأخرى هو الإمكان، إذ لو كانت القضيتان متحدة في الجهة أو متحدتين في الجهة لا يتحقق التناقص لصدقهما أو لكذبهما، لصدقهما كقولنا كل إنسان كاتب بالإمكان وبعض الإنسان ليس بكاتب بالإمكان، كلتا القضيتين صادقة. أو كذبهما كقولنا كل إنسان كاتب بالضرورة، هذا كاذب، وبعض الإنسان ليس بكاتب بالضرورة أيضا كاذب، فلا بد من الاختلاف في الجهة أيضا، بأن يقال كل إنسان كاتب بالإمكان وبعض الإنسان ليس بكاتب بالضرورة، جهة إحدى القضيتين الإمكان والجهة الأخرى هي الضرورة، فيلزم من صدق كل إنسان كاتب بالإمكان كذب قولنا بعض الإنسان ليس بكاتب بضرورة. أقول لا بد في القضايا الموجهة من الاختلاف في الجهة بحيث لا يمكن صدقهما، صدق القضيتين، ولا كذبهما، ويعني بالجهة كيفية القضية من الضرورة، كيفية القضية عبارة عن الضرورة أو الدوام والإمكان والإطلاق، فإنهما أي القضيتان لو لم يختلفا في الجهة أمكن صدقهما فلا يتحقق التناقض، إذ التناقض لابد أن تكون إحدى القضيتين كاذبة، لا يمكن صدق كلتا القضيتين، أو كذبهما فلا يتحقق التناقض أيضا، كالممكنتين، فإنهما أي الممكنتين تصدقان مع الشرائط التسعة، كقولنا بعض الإنسان كاتب بالإمكان صادق، ولا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان أيضا صادق. وكالضرورتين فإنهما تكذبان، كقولنا بعض الإنسان بالضرورة كاتب كاذب، ولا شيء من الإنسان بكاتب بالضرورة أيضا كاذب. وليس مطلق الاختلاف في الجهة كافية في التناقض، ما لم يكن اختلافا لا يمكن الجمع، لا يمكن اجتماعهما معه، أي لا يمكن اجتماع القضيتين مع ذلك الاختلاف. إذ بعض القضايا يختلف مع البعض في الجهة، ومع ذلك لا يتحقق التناقض، مع ذلك لا يتحقق التناقض. لماذا؟ لاجتماع القضيتين الموجهين بالجهة المخصوصة، لا يكون اجتماعهما ممتنعا، كقولنا الإنسان حيوان بالضرورة، وبعض الإنسان ليس، الإنسان كاتب بالإمكان وبعض الإنسان ليس بكاتب بالفعل، جهة إحدى القضيتين هو الإمكان والجهة الأخرى هو الفعلية، ولا تناقض بينهما، ولا تناقض بينهما، ما الاختلاف في الجهة، لا يمكن اجتماعهما. فإن الممكن والمطلقة المتخالفتين كما وكيفا لا تتناقضان، كما ذكرنا، كما بين في الممكنتين. أما الممكنة والضرورية إذا اختلفا كما وكيفا فإنهما متناقضان، كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة وبعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان. يستلزم صدق كل إنسان حيوان بالضرورة كذب قولنا بعض الإنسان ليس بحيوان بالضرورة أي بالإمكان. وكذا المطلقة والدائمة يتحقق بينهما التناقض. قال: وإذا قيد العدل بالملكة في القضايا سميت معدولة. وهي تقابل الوجودية صدقا لا كذبا لإمكان عدم الموضوع فيصدق مقابلاهما. أقول لما ذكر حكما من أحكام التناقض شرع في بيان حكم من أحكام التقابل العدم والملكة، وهو أن العدم إذا اعتبر في القضايا سميت القضية معدولة، وهو ما يتأخر فيها حرف السلب عن الرد، كقولنا زيد هو ليس بكاتب. هذا الكلام من المصنف إشارة إلى تقسيم القضية إلى المعدولة والمحسنة، كما في علم المنطق تفصيل هذه البحوث موجود في علم المنطق. في علم المنطق القضية تنقسم إلى محسنة ومعدولة. ما هو الفرق بين المحسنة والمعدولة؟ الفرق بين المحسنة والمعدولة أن القضية المعدولة ما جعل حرف السلب فيها جزءا للقضية، سواء جعل حرف السلب جزءا للموضوع أو جزءا للمحمول أو جزءا لكلا الطرفين، جزءا للموضوع والمحمول معا، كقولنا لا حي لا جامد، فالقضية تسمى معدولة، معدولة الموضوع، معدولة المحمول، معدولة الطرفين. البحث تفصيلا في علم المنطق لما تسمى معدولة، لأن حرف السلب وزع للسلب لسلب النسبة المحمول عن الموضوع. فإذا جعل جزء للمحمول أو الموضوع قد أبدى عن المعنى الموضوع له فليس لسلب النسبة على هذا الفصل، أدل عن هذا المعنى، فتسمى القضية معدولة تسمية الكل باسم الجزء أي باسم حرف سلب، لأن السلب الذي جعل موضوعا أو محمولا قد أدل عن معناه الحقيقي وهو السلب. والحاصل أن القضية تنقسم إلى معدولة وإلى محسنة، مثل قولنا زيد إنسان قضية محسنة، زيد هو ليس بإنسان، عفوا زيد كاتب قضية محسنة، زيد هو ليس بكاتب قضية معدولة المحمول، ليس بكاتب زيد ليس هو بكاتب معناه زيد لا كاتب، فتكون القضية معدولة المحمول. ولهذا يقول هكذا، أقول لما ذكر حكما من أحكام التناقص شرع في بيان حكم من أحكام التقابل العدم والملكة، هذا الحكم هو أن العدم إذا اعتبر في القضايا أي جعل جزء من القضايا سميت القضية معدولة، حينئذ تسمى القضية معدولة. وهو أي بيان أي كيف يكون العدم جزءا للقضية، وهو ما يتأخر فيها ما يتأخر في القضية حرف السلب عن الربط، إذا تأخر حرف السلب عن الربط فتكون القضية معدولة، كقولنا زيد هو ليس بكاتب، زيد هو ليس بكاتب أي زيد هو لا كاتب معناه هكذا، زيد هو لا كاتب، قضية موجبة معدولة المحمول. وهي تقابل الوجودية في الست، هذه القضية مقابل للوجودية في الست. ما هو المراد من الوجودية؟ المراد من الوجودية هنا قضية محسنة موجبة، قضية موجبة محسنة، مثل قولنا زيد كاتب، زيد كاتب هذا معنى الوجودية. فزيد هو ليس بكاتب، فقولنا زيد هو ليس بكاتب مقابل لقولنا زيد كاتب، مقابل بمعنى لا يمكن اجتماعهما، لا يمكن أن يكون زيد كاتب ولا كاتب، لا يمكن اجتماعهما في موضوع واحد، هذا معنى التقابل، تقابل الوجودية في الصدق لامتناع صدق الكتابة كقولنا زيد كاتب، وعدم الكتابة كقولنا زيد لا كاتب، على موضوع واحد في وقت واحد من جهة واحدة. ويجوز كذبهما معا أي ويجوز رفعهما معا عند عدم الموضوع، فهما لا يمكن اجتماعهما في الصدق ولكن يمكن اجتماعهما في الكذب في الرد. كيف يمكن اجتماعهما في الكذب في الرد؟ نفرض أن زيد ليس بموجود، زيد هو الموضوع ليس بموجود، إذا لم يكن زيد موجود هل يصح أن يقال زيد كاتب؟ لا. هل يصح أن يقال زيد لا كاتب؟ لا. فيجتمع في الكذب، زيد لا يصدق زيد كاتب ولا يصدق زيد لا كاتب، هذا معنى اجتماعهما في الكذب. وإذا كذب كذب كل منهما حينئذ إذا كذب حينئذ صدق مقابل كل واحد منهما، صدق مقابل كل واحد منهما. ما هو مقابل زيد عالم، زيد كاتب، زيد ليس بكاتب؟ ما هو مقابل زيد لا كاتب، زيد ليس بلا كاتب؟ مقابل كل منهما. فيصدق مقابل الموجبة المعدولة كقولنا زيد لا كاتب، يصدق مقابله وهو زيد ليس بلا كاتب وهي السالبة المعدولة، ويصدق أيضا مقابل الموجبة المحسنة قولنا زيد كاتب ومقابله وهي سالبة زيد ليس بكاتب، لإمكان صدق السلب في الطرفين عن الموضوع المنفي. سلب يصدق صدق السلب عن الموضوع المنفي المعقول، زيد موجود يصدق زيد ليس بكاتب ويصدق زيد ليس بلا كاتب. الحمد لله.